يغتسل بنية الإحرام للحج في الحج، ويلبس يرجع يلبس لباس الإحرام الرداء والإزار، ويستحب أن يكون أبيضين نظيفين، ويستقبل القبلة. بعض الناس يظن أنه يجب عليه أن يحرم من الكعبة، من عند الكعبة، يظن هو في الفندق يوم التروية، هو في الفندق يعتقد أنه لازم عليه أن يذهب إلى المسجد الحرام ويحرم من هناك. لا، نقول لا، احرم من الفندق في أي مكان كنت، البس إحرامك، وهذا ما فيش هناك ميقات، لأنك أنت في مكة، أنت في مكة وسوف تذهب تبدأ في أعمال الحج. فأنت في الفندق تغتسل، تتطيب، تقلم أظافرك، تعمل هذه الأمور كلها قبل أن تدخل، قبل أن تلبي. إذا لبيت بالحج فانتهى الأمر، فقد دخلت في الإحرام ودخلت في المناسك. تستقبل القبلة وتقول: اللهم هذه حجة لا رياء فيها ولا سمعة، يعني كما قلت في العمرة. نعم، من البيت ولا منها، لبيك اللهم بحجة لا رياء فيها ولا سمعة، يعني تلبي هنا، تلبي بالحج. ثم تبدأ طبعا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، تبدأ تلبي بهذه التلبية. وكان أبو هريرة يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: لبيك إله الحق لبيك، يعني ممكن يقول إنسان لبيك إله الحق لبيك، أو لبيك اللهم لبيك إنما الخير خير الآخرة، أو لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، أو لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل، يعني هذا كله ممكن. لكن احنا نقول إنسان حتى لا يختلط عليه الأمر يقول ما يقوله الناس وهو صحيح: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وهكذا. نفس الشيء يكون تربية، نعم، لا يجوز أن التلبية لا تجوز جماعة. مثلا بعض الناس تجده هو ماسك الميكروفون: لبيك اللهم لبيك، والناس خلفه لبيك اللهم، هذا لا، هذا ليس من السنة. كل واحد يلبي لنفسه، كل واحد يلبي لنفسه ولا يتبع الناس فيه. وإذا يعني صدفة هكذا دون قصد أنه كان الصوت بعد مرات في صوت واحد فلا حرج في ذلك، ولكن لا يتعمد الإنسان ذلك. لا، كل من كان يريد أن يحج فهو لازم أن يكون هناك. نعم، لا، لذلك أنا أقول لك يعني شبه مستحيل، يعني شبه مستحيل. والتلبية لا نترك التلبية حتى نرمي جمرة العقبة يوم العيد، يعني التلبية لا نتركها، نبقى نلبي نلبي نلبي قدر ما نستطيع إلى يوم العيد، حيث نرمي جمرة العقبة، وسأبين لكم كيف ذلك. المهم تبقى معنا التلبية يوم التروية، يعني يوم 8 ويوم 9 إلى صباح يوم 10، يعني تقريبا يومين ونحن في التلبية أو أكثر بقليل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخلطها بالتهليل والتكبير، يعني يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك، ثم يخلط فيقول مثلا: الله أكبر، الله، يكبر الله عز وجل، أو الله أكبر كبيرة، ويقول لا إله إلا الله، يعني يهلل، يعني كان يخلط النبي صلى الله عليه وسلم التكبير والتهليل مع التلبية. طيب، متى أفضل وقت للدخول في مناسك الحج، يعني في نية مناسك الحج، متى يكون يوم التروية؟ هل في الصباح، هل في المساء، متى يكون أفضل وقت؟ هو الضحى، في الضحى، يعني طبعا بعد طلوع الشمس قدر رمح يعني 20 دقيقة بعد طلوع الشمس، هذا هو الوقت الأفضل لكي يكون الإنسان مستعد، قد اغتسل ولبس الإحرام وأهل، فيذهب إلى منى، يذهب إلى منى، يخرج من مكة ويذهب إلى منى، يذهب إلى منى، ينطلق إلى منى وقت الضحى إن تيسر، إن تيسر، فيصلي في منى 5 أوقات، يصلي الظهر ويصلي العصر ويصلي المغرب ويصلي العشاء ويصلي الصبح، صبح يوم التاسع. إذن يذهب إلى منى ضحى، يذهب ضحى إلى منى فيصلي هناك الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، لأنه يبيت، يبيت في منى. نعم يحرم ويذهب، نعم يحرم ويذهب، ويذهب يعني قدر المستطاع، ليس واجبا ولكن قدر المستطاع. فيقصر الرباعية دون جمع، يعني يصلي الظهر 2 ركعات، يصلي العصر 2 ركعات، يصلي العشاء 2 ركعات، ولكن لا يجمع، لا يجمع، لا يصلي الظهر والعصر معا ولا المغرب والعشاء معا كما يفعل المسافر، لا يفعل ذلك، يقصر دون جمع، دون جمع. هذا في، هذا في منى. نعم تاسع، لأن يوم التروية هو 8، الثامن يذهب إلى منى، فيبيت 8 في منى ويصبح 9، 9 يصلي الصبح هناك. فإذا صلى الصبح في منى وطلعت الشمس يتوجه إلى عرفة، يتوجه إلى عرفة، يعني بعد طلوع شمس يوم 9 في منى يتوجه إلى عرفة، وإن أمكنه ينزل بنمرة ويسمع الخطبة، هناك مسجد اسمه نمرة في عرفة، إن تيسر له يذهب إلى هناك ويستمع الخطبة، لأن هناك يوم بالنسبة للحجاج تكون خطبة، تكون الخطبة يوم، يوم 9، غير باقي المسلمين تكون يوم العيد، تكون يوم العيد، لكن بالنسبة للحجاج يستمعون للخطبة يوم 9. نعم هذا إذا أمكنه، إذا لم يمكنه فإنه يصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا. هنا الآن في عرفة غير، غير منى، في عرفة يصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا، جمع تقديم، يعني إذا وصل وقت الظهر يصلي الظهر 2 ركعات والعصر 2 ركعات في وقت، في وقت الظهر، في وقت الظهر جمعا وقصرا. بعد ذلك يقف بعرفة ويستقبل القبلة وليشغل نفسه بالدعاء والتهليل وذكر الله عز وجل، يعني هذا الموقف عرفة مهم جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج، الحج عرفة، في رواية الحج، الحج، يعني يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج، الحج عرفة، يعني عرفة مهم جدا، عرفة من أركز ومن أمكن الأركان، أركان الحج، ويشتغل بالدعاء في هذا المقام في، في عرفة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. طبعا هذا الدعاء العظيم كما قال، كما قال صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون عشية عرفة، يقول أفضل ما قلت أنا والنبيون عشية عرفة، يعني هذا هو أفضل ما يقال، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. حسنه الألباني رحمه الله. يبقى في عرفة إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس، ثم يخرج من عرفة إذا غربت الشمس هو يدعو ويذكر الله بهذا الدعاء العظيم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد على كل شيء قدير، حتى تغرب الشمس. غربت الشمس يذهب فين؟ يذهب للمشعر الحرام وهو مزدلفة، يذهب المزدلفة. ولكن يذهب وعليه السكينة، هذا مهم جدا، يذهب، هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا يكون ذهابك من عرفة إلى مزدلفة فيه الحركة الكثيرة وفيه يعني الجري وفيه السرعة وفيه هذا، ما هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم ذهب أفاض من عرفات إلى مزدلفة وهو وعليه السكينة صلى الله عليه وسلم. قلنا التلبية دائما، التلبية لا تنقطع. أنت ممكن تمشي بسكينة وتلبي، فتذهب راكبا أو ماشيا مع السكينة. فإذا وصلت إلى مزدلفة تجمع بين صلاة المغرب والعشاء في مزدلفة، جمع تأخير، لأنك ستصل غالبا ستصل يعني متأخرا عن وقت صلاة المغرب، فتنتظر حتى يدخل العشاء فتصلي المغرب والعشاء جمع تأخير بأذان وإقامتين مع الجماعة، والنساء يصلين خلف الرجال. نعم. حتى لو أنك أنت مثلا يعني لو أنك قد مثلا كل الناس تصل بوقت يعني مش في نفس الوقت يصل تأذن يعني أي واحد أي مجموعة تأذن، ثم مجموعتكم تكونوا متفقين أصلا من هو أميركم ومن هو أفقهكم ومن هو هذا، كله لازم يكون عندكم مرجع، يكون عندكم مرجع. أنت مثلا أنا مثلا إذا سافرت والناس يعرفونني أنني إمام وكذا، فإنهم يقولون أنت تصلي بنا، أنت كذا وأنت أنت، يكون عندنا واحد هو المرجع، مرجع في الفتاوى في الأمور، يعني إذا أي شيء حصل هو المرجع هو الأمير. وهذا من السنة، يعني بعد الجماعة التي تذهبون فيها المجموعة لازم أن يتخذ إنسان ثقة وعارف وعنده تجربة وفاهم وليس على البدعة ويفهم السنة وكذا، هو اللي يكون مرجع، يكون مرجع لكم. بعض الناس يذهب إلى مزدلفة فيقوم الليل ويبقى، هذا ليس من السنة. تصلي المغرب والعشاء وتصلي الوتر وتنام، السنة أن تنام، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، السنة أن تنام وعدم إحياء تلك الليلة بعبادة. طبعا إذا نمت سيصبح أين أي يوم؟ يوم العيد، يوم العيد العاشر، تنام التاسع في مزدلفة فتقوم في الصباح فيكون يوم العيد. هذا صلاة الصبح في اليوم العاشر يوم العيد بمزدلفة، يعني تصلي بمزدلفة وهي المشعر الحرام، وتدعو الله عند المشعر الحرام حتى يسفر جدا، يعني صليت الصبح تبدأ تشتغل بالدعاء إلى أن يسفر، يعني إلى أن يعني الإسفار هو يعني قبيل الشروق، يعني تقريبا بعشرين دقيقة، أو هذا هو الإسفار، هذا هو الإسفار، يكون بحيث أصبحت السماء لم يعد هناك غلس ولا ظلمة، يعني خلاص لم تطلع الشمس لكن كل شيء ظاهر، هذا هو الإسفار. والمبيت في مزدلفة واجب، وهناك من يقول أنه ركن، لأن هناك من لا يبيت في مزدلفة، يقول لك أنا أسرع أذهب من عرفة إلى ميناء، أذهب إلى ميناء مباشرة، يعني حتى أكون قريب من الجمرات، يعني أرمي الجمرات وكذا، فلا يبقى في مزدلفة والمبيت. وكثير من الناس ينسون هذا الأمر وهو مهم جدا، فهو ركن من أركان الحج على الراجح من أقوال أهل العلم، أن المبيت بمزدلفة مهم، هذا لازم إنسان يبيت في مزدلفة ويخرج من مزدلفة قبل طلوع الشمس إن أمكن، يعني قبل أن تطلع الشمس هو يخرج من مزدلفة، مخالفة للمشركين لأنهم كانوا ينتظرون شروق الشمس. المشركون لما كانوا يحجوا في الجاهلية كانوا ينتظرون شروق الشمس ويقولون أشرق ثبير كيما نغير، يقولون ينتظرون حتى تشرق الشمس فالنبي صلى الله عليه وسلم خالفهم فخرج من مزدلفة قبل طلوع الشمس. يعني تصلي الصبح تدعو تدعو تدعو إلى أن يسفر قبل طلوع الشمس مثلا بربع ساعة ولا بعشرين دقيقة تذهب إلى ميناء. ويجوز التقاط الحصى من مزدلفة ولكن ليس واجبا. بعض الناس يعتقد أنه يجب عليك أن تجمع الحصى من مزدلفة، يجب عليك، وربما يقول لك الحصى من جمعت الحصى هذا، تقول له أنا جمعته مثلا من مكة ولا من ميناء، يقول لك لا لازم ترجع لهم. لا، هذا غير صحيح. فالحصى يجمع من مزدلفة أو يجمع من، حتى ممكن تجمع عند الجمرات، عند الجمرات تجد هناك الحصى كثير، ما تتعب نفسك، عند الجمرات تجد الحصى كثير كثير جدا، حتى يجيهما بالرافعات يحملوا هذا الحصى بالرافعات ويرجعوه، يعني يصبوه يعني في الأرض في أماكن أخرى. يعني الحصى حصى الخذف يكون يعني في حجم الحمص، تعرف الحمص؟ الحمص هذه في حجم الحمص، هذا هو السنة، يعني هيك رأس الأصبع هكذا، هذا هو حصى الخذف، هو حصى الخذف. ولا يجوز أن يخذف بحصى غليظ أو كبير، هذا لا يجوز، هذا من الغلو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز أن يكون صغيرا مثل العدس وكذا، المهم أن يكون هكذا مثل حبة الفول، مثل حبة الفول أو حبة الحمص، هذا الحمص الكبير، هذا المهم هكذا تقريبا رأس الأصبع. فيلتقط الحصى التي يرمي بها، طبعا يحتاج كم حصوة؟ سبعة. لا في المجموع يحتاج أكثر. لا في المجموع. في الأول يرمي سبعة، وكل يوم في الثلاث أيام يرمي كم؟ 21. 21 في ثلاثة كم؟ 67. 67. 70. يعني 70 حصوة يحتاج في المجموع كله، لكن الإنسان ما يجمع هذه الأمور كلها في يوم واحد. هو سبعة واليوم بدل اليوم ده في يوم واحد. أنا رأيت من أخذ الحصوات وغسلها وطيبها، يعني شوف الناس يعني بعض الأمور. ها؟ إذن يوم العيد عنده فقط سبع حصوات، سبع حصيات فقط يرمي بها جمرة العقبة، وهي الجمرة الكبرى، تسمى جمرة العقبة وهي الجمرة الكبرى، يرمي فقط جمرة العقبة يوم العيد يوم العاشر، ولكن لا يجوز له أن يرمي الجمرة إلا بعد طلوع الشمس. هو أصلا سيبقى في مزدلفة إلى أن يسفر، إلى أن يسفر جدا قبل طلوع الشمس تقريبا بربع ساعة ويخرج، فإلى أن يصل إلى الجمرة، إلى جمرة العقبة، فإنه يحتاج إلى وقت، سيكون أصلا طلعت الشمس. يعني هذا يقال لمن مثلا ذهب قبل ذلك، مثلا صلى الصبح وأسرع وذهب وقال أرمي أنا قبل هذيك، لا يجوز. واحد حاسب نفسه ذكي صلى الصبح في مزدلفة وذهب مباشرة إلى الجمرة، يريد أن يرمي الجمرة قبل طلوع الشمس، يعني حتى يرميها في يعني في راحة وكذا وليس هناك زحام، نقول له هذا غير مقبول منك. يعني كما قال لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، مع أنه أمر الضعفة، هذا الضعفة الضعفاء الذين لا يستطيعون المزاحمة، قال لهم لا ترموا حتى تطلع الشمس، هذا الضعيف لا ما يرمي حتى تطلع الشمس، فكيف بالقوي؟ هذه الأمور كلها تمشي بالآخر، يأخذوكم يعني لا مش أقدام. المسألة الجمرة كان حوالي 5 كيلو 6 كيلو. لكن ياخذوكم ياخذوكم. هي المشكلة في البساط يقعوا بالحجاج بعد منتصف الليل ما يرجعوا الصبح. اللي بيرجع الصبح يمشي على مشي. لا لا احنا مشينا بعد الصبح ومشينا في المركب. الأغلبية هيك مشينا ركوب احنا في كل شيء مشينا ركوب. فإذا رمى جمرة العقبة هذه طبعا يأخذ الحصوة يأخذ هذه الجمرة يأخذها ويكبر ويكبر ويرميها ويجب أن تقع في الحوض يجب أن تقع في الحوض إذا لم تقع في الحوض فلا تحسب هناك حوض هما كل مرة يغيروا الأمور هذه فأنا لا أدري لما كنت هناك كان هناك حوض هكذا حوض وفيه هكذا عمود هكذا هذا القديم لكن أنا الآن يمكن عندهم حائط هكذا الله أعلم هكذا طويل هكذا فلازم تصيبه فالمهم تأخذ الحصات هذه وتكبر تقول الله أكبر وترميها واحد تأخذ الثانية تكبر وترميها ثالثة سبعة يعني من الأفضل تحسبها جدا سبعة وتأخذها في يدك كل مرة تأخذ واحدة وترميها أما إذا أخذت أكثر من سبعة في يدك فإنك لا تعلم ربما تقول رميت سبعة رميت خمسة رميت ثمانية ومن شك في العدد فلا يعيد بعض الناس يشك يقول لك أنا أعيد من أول فيبدأ واحد لا يجوز من شك فيبني على اليقين يبني على اليقين لأن ضروري يكون عندك إما ضروري يكون عندك يقين في شيء مثلا أنا رميت وشكيت أنا رميت سبعة ولا ستة اليقين عندي ما هو ستة إذن أزيد واحدة هذا هو اليقين عندي اليقين اللي هو غير مشاك فيه أنا هو ستة رميتها لكن بقي عندي الشك في السابعة رميتها ولا لا فأرميها هذا هو يبني هذا هو البناء على اليقين فإذا رمى هذه الجمرة يكون قد تحلل التحلل الأصغر يسمى التحلل الأصغر يحل له كل شيء إلا الجماع كل شيء حلال إلا الجماع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء رواه أبو داود وصححه الألباني رحمه الله فإذا رمى هذه الجمرة يذهب لينحر الهدي طبعا من السنة أن ينحر الإنسان بيده يذبح بيده فإن لم يستطع فيوكل من يذبح عنه ولا أظن أن أحد يستطيع أن يذبح بيده إلا القليل يعني من يستطيع فمن يعني يتمكن من ذلك فالتوكيل جائز في هذا الأمر وأظن أنهم يجعلونه داخل في ثمن الحج الله أعلم لا أنت توكل من يذبح عنك إذا قال لك نحن سنذبح أنت خلاص خرجت من المسؤولية فهو المسؤول إذا كان لم يذبح فهو يتحمل مسؤولية هذا الأمر من لم يجد هناك من الناس من وجد أن يحج ولم يجد يعني إمكانية لكي يشتري الهدي وكذا فهذا يصوم ثلاثة أيام كما هو معروف ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع كما قال الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة للحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة وعند الذبح السنة أن يقول بسم الله الله أكبر اللهم إن هذا منك ولك اللهم إن هذا منك ولك يعني هذه السنة في الذبح في كل الذبح ليس فقط هناك من أراد أن يذبح شاة أو عنزا أو أي شيء أو دجاجة أو أي شيء فيقول هذا يقول بسم الله الله أكبر اللهم إن هذا منك ولك ويقول ويجوز أن يقول كذلك اللهم تقبل مني إذن رمى جمرة العقبة وذبح فيحلق هنا يحلق هنا الحج خلاص هذه هي العبادة الكبرى أكبر من العمرة فهنا يحلق رأسه وهو الأفضل ويجوز أن يقصر فقط وهناك من الجهل من الرجال من لا يحلق ولا يقصر ويظن أنه إذا فعل مثل النساء فيجزئ فيأخذ شيء من شعره هكذا بالمقص وخلاص. وهذا موجود في ناس جهلة يفعلون ذلك يظن أنه يكفيه، ولكن التقصير يجب أن يكون يعم الرأس كله، تقصير الشعر يكون الرأس كله أو الحلق يكون الرأس كله، والحلق طبعا هو الأفضل كما سبق الكلام. أعمال العيد، يوم العيد فيه أربعة أشياء، وهي رمي جمرة العقبة والنحر يعني الذبح والحلق وطواف الإفاضة، طواف الإفاضة أو طواف الركن، هذه اسمها طواف الإفاضة أو طواف الركن، يعني يذهب إلى مكة، يذهب من منى إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة، طواف مثل ما فعل في الأول، إلا أنه ليس عليه يعني الطباع، لأنه أصلا سيكون لابس لباسه العادي، وربما بعض الناس يبقى بإحرامه لا حرج في ذلك، ولكن ليس عليه رمل وليس عليه هذه الأمور كلها، يكون فقط عند القدوم، فيطوف طواف الإفاضة طواف سبع مرات، يعني يشير إلى الحجر الأسود أو يقبل الحجر الأسود مثل ما فعل في طواف القدوم، إلا أنه لا يضطبع ولا يرمل، هذا لا يفعله. قلنا الرمل هو هذا السرعة السعي أو السرعة في المشي في الثلاث أشواط الأول، لا يفعل ذلك ولا يضطبع، لا يظهر كتفه الأيمن في هذا الطواف. ويصلي ركعتين عند المقام، يصلي ركعتين عند المقام كما فعل في الأول. بعد ذلك يرجع ليبيت في منى، سيبيت في منى الآن أيام التشريق، كلمة التشريق، كلمة التشريق لأنهم كانوا يأخذون اللحم ويشرقونه يعني يقطعونه ويملحونه ويعرضونه للشمس، فلذلك سميت أيام التشريق، لأن الناس طبعا ذبحوا يوم العيد، فاللحوم ما ليس هناك ثلاجات كما نحن الآن، فماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يأخذون اللحم حتى لا يخنز ويضيع، فكانوا يأخذونه يشرقونه ويحطوا فيه يعني الملح ويعلق أو يطرح على الأرض، فإذا أصابته الشمس ويبس يصير قديدا فيبقى حتى ممكن سنة وكذا وانت تأكل منه إلى أن يأتي العام القابل، فهذا لذلك سميت أيام التشريق. فيبدأ الرمي أيام التشريق بعد زوال الشمس، لاحظ هنا بعد زوال الشمس يعني بعد الظهر، الزوال معناها دخل وقت الظهر حين تزول الشمس، شوف الشمس تكون في كبد السماء، تكون هكذا الشمس، تكون هكذا فوق الرؤوس، فإذا زالت جهة المغرب هذا يسمى الزوال، لذلك يسمى الزوال. فعند زوال الشمس يقترب أو يدخل وقت الرمي، أن ترمي الجمرة، وقلنا يوم العيد ترمي جمرة واحدة وهي الجمرة الكبرى وتسمى جمرة العقبة، لكن في أيام التشريق ترمي الجمرة الكبرى والوسطى والصغرى، ثلاث جمرات، وكل جمرة تتبع جمرة، تجد هكذا، تزيد جمرة الأولى العقبة، تزيد شوية تلقى الأخرى، هكذا كل ما تزيد تلقى ترمي هذه ثم ترمي هذه ثم ترمي هذه ثم ترجع. الآن أربع أدوار دواء أربع أدوار طبعا الآن ممكن ترمي تحت ترمي فوق ترمي هذه لأن الزحام كثير، ولكن من استطاع أن يرمي في الأسفل فهو الأفضل لأنه هو الذي رمى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. يبدأ بالجمرة الأولى وهي الصغرى، يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى وهي العقبة، يعني يبدأ من هذه ثم هذه ثم هذه. يبدأ بالجمرة الأولى وهي الصغرى وهي قريبة من مسجد الخيف، هناك مسجد اسمه الخيف وهذا يسن فيه الصلاة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى فيه 70 نبيا هذا المسجد الخير. لا وصلى فيه موسى عليه الصلاة والسلام هذا المسجد مسجد الخيف مسجد الخيف هذا هو المسجد الوحيد هناك، فالإنسان وإن استطاع أن يذهب يصلي فيه يوم السبت فهو جيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب يوم السبت يصلي فيه. لا كنت تعرف هذه؟ لا ما شاء الله. طيب إذا فرغ من رميها تقدم قليلا عن يمينه ويستقبل القبلة قياما طويلا ويدعو ويرفع يديه، يعني رميت الجمرة تستقبل القبلة وترفع يديك وتدعو دعاء طويلا، هذه السنة. بعض الناس يظن رمي الجمرات تمشي ترمي هذه سبعة هذه سبعة هذه سبعة وترجع تنام في الخيمة، هنا الرمي يأخذ وقت طويل يأخذ وقت طويل. فإذا فرغ من رميها تقدم عن يمينه فيقوم ثم يأتي الجمرة الثانية الوسطى ثم يأتي الجمرة الوسطى فيرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة الله أكبر، ثم يستقبل القبلة فيقوم طويلا رافعا يديه ويدعو نفس الشيء، هنا يقف ويدعو مستقبل القبلة هنا يقف ويدعو بما شاء مستقبل القبلة، ثم يأتي جمرة العقبة وهي الجمرة الكبرى هذه التي يرميها فقط يوم العيد وحدها، لكن في الأيام الأخرى يرمي الجمرات الثلاث. نعم نعم قريبة منها مسافة بسيطة جدا. اليوم الأول تلك الثانية تبتكرين علمها بس مثل مين ما كل شيء لكن هنا إذا رماها لا يدعو لا يدعو هنا لا يدعو يدعو فقط في الأولى والثانية هنا لا يدعو. يفعل في اليوم الثاني والثالث مثل ما فعل في اليوم الأول من أيام التشريق، يعني هذا العمل يفعله في اليوم الثاني والثالث، يعني اليوم الأول واليوم الثاني واليوم الثالث ثلاث أيام. فإذا قضى اليوم الثالث يكثر من ذكر الله تعالى كما قال سبحانه وتعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ومن الذكر أن يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لأن ذكرها الله عز وجل بعد هذه الآية. ومن السنة إذا انتهى أن يرجع إلى بلده ويرجع إلى أهله، هذه من السنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قضى أحدكم حجه فليعجل الرجوع إلى أهله فإنه أعظم لأجره، إن استطاع إن كان عنده الإمكانية فإنه يرجع إلى أهله ما أمكن بسرعة فهو أعظم لأجره كما قال صلى الله عليه وسلم. كذلك لا يخرج من مكة ولا يغادر حتى يكون آخر عهد بالبيت بالطواف، آخر شيء تفعله تطوف بالبيت وهو الذي يسمى بطواف الوداع. لكن إنسان مثلا ذهب إلى مكة وطاف طواف الإفاضة اللي هو الركن ولم يرجع إلى مكة لا ما عليه شيء، ما مش ضروري يمشي لمكة ويطوف، يعني طواف الوداع ليس معناها أن هناك طواف ضروري يكون اسمه طواف الوداع ضروري تودع البيت بهذا الطواف، لكن إن كنت في مكة فلا تخرج منها إلا أن تطوف، لكن إن كان آخر عهدك بالبيت أنك طفت به ثم خرجت منه وذهبت مثلا إلى المدينة أو إلى جدة أو إلى أي مكان وأردت أن تسافر إلى بلدك، لا تقول لا لازم أرجع الآن أطوف طواف الوداع، لا، هذا إذا كنت في مكة. إذا كنت في أنا أقول لك شيء، أنا كنت أذهب إلى هناك، لا هو رمضان ولا هو موسم الحج ولا أي شيء، يعني أذهب في شهر 8، أذهب في شهر 9، يعني ما لا يوجد أي موسم، وأسكن في مكة ولا أصل إلى الحجر الأسود. في أول ما يحصل الحج بعد غير العمرة بعد حصل اليوم الأولى بعد أنا عمري ما حصل، لمس بيدي فقط، أما تقبيله وكذا لم أحصل هذا، لأني لا أريد أن أزاحم، لا أريد أن أزاحم، لأن هذا ليس من السنة وليس من الدين أن تزاحم وتتضارب مع الناس لكي تصل إلى هذا. وأنا أوصيكم يعني الوصية المهمة في هذا الأمر كله هو الصبر، الصبر، الصبر. أنت تذهب إلى الحج تحتاج أولا إلى أن تعرف لماذا تحج، أنت تحج لكي يعني ترضي الله عز وجل لأن الله فرض هذا الحج وليست هي رحلة ولا سياحة. ثانيا لكي يغفر ذنبك إن شاء الله وترجع يعني كيوم ولدتك أمك، فتصبر، تصبر لأن هناك ممكن أن تؤذى، يبتليك الله عز وجل ابتلاءات، يعني كل من يذهب إلى الحج يبتلى، كل من يذهب إلى الحج يبتلى. وأنا لا أريد أن أحكي لكم أمور كثيرة وقعت لنا هناك يعني يصعب على الإنسان أن يصبر عليها. أنت ممكن أن تجد من يأتي، ممكن أن يسبك إنسان، ممكن أن يضربك إنسان، ممكن أن يكفل في وجهك إنسان، ممكن أي شيء، ممكن أن يأتي واحد يسب أباك ولا كذا، ممكن هذا كله يحصل، أنت لازم غير متوقع، لكن هذا هذا ممكن يقع. فإذا فعلت وضربت ولا سبيت راح الحج، فلذلك أنت تصبر. ويعني انسى هذه الأمور كلها، انسى هذه الأمور كلها واصبر لله، وهي أيام، الحج أشهر معلومات، يعني هي أيام قلائل، الإنسان 6 أيام تقريبا، يوم 8، 9، 10 و3 أيام، 6 أيام هي فقط يصبر الإنسان فيها حتى يفوز. قلنا مسجد الخيف صلى فيه 70 نبيا ومنهم موسى عليه الصلاة والسلام، فيحرص الإنسان أن يصلي في مسجد الخيف. بقي الكلام فقط شيء قليل عن المدينة. طبعا لا يجوز الذهاب إلى المدينة بنية زيارة القبر، النية هذه لا يجوز أن تكون عند الإنسان. أنا لا أذهب للمدينة لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، أنا أذهب إلى المدينة لكي أصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هذه النية، أريد أن أصلي في المسجد، وليست النية هي زيارة القبر. فيذهب الإنسان فيدخل إلى المسجد يعني برجله اليمنى كما هو في كل المساجد، ويدعو بالدعاء المعروف في كل المساجد، ثم يذهب ويصلي في الروضة الشريفة إذا استطاع أن يصلي في الروضة الشريفة، وهي بين قبر النبي صلى الله عليه وسلم ومنبر النبي صلى الله عليه وسلم، بين المنبر والقبر هناك مكان يسمى الروضة الشريفة، فهناك يصلي الإنسان إذا استطاع، فهي روضة من رياض الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي، ومنبري على حوضي يعني حوض النبي صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري ومسلم. فإذا دخل، فإذا انتهى من الصلاة يذهب إلى القبر. هناك من يدخل يذهب إلى القبر مباشرة، وهذا هو الغلط. أنت تدخل تصلي ركعتين أولا، ثم تذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فتقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، فقط السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله تعالى وبركاته، ثم تقول السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، كما كان ابن عمر يفعل. ابن عمر رضي الله عنه هذا من أشد الصحابة اتباعا للسنة، كان إذا دخل يقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، أو يا أبتان. هذا هو السنة. أما بعض الأمور يعني ممكن تدخل في الإنسان إلى بعض الأمور التي لا تجوز، يعني من الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم أو كذا، فالإنسان يكتفي بالسلام ولا تقول له أنا أبلغك سلام فلان وفلان، هذا لا يجوز. بعض الناس يقول لك اذهب وبلغ سلامي للرسول صلى الله عليه وسلم، هذا لا يوجد هذا أبدا في السنة. أنت تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وتسلم على أبي بكر وتسلم على عمر، فهذا هو السنة. ويسن لك أن تزور مقبرة البقيع فتسلم على الصحابة هناك. مقبرة البقيع يعني قريبة من المسجد النبوي التي دفن فيها عثمان رضي الله عنه وغيره من التابعين من المسلمين، فيقول الدعاء المأثور السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. هذا دعاء الدخول إلى القبر أو المقابر، يعني السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون للاحقون وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية، أسأل الله لنا ولكم العافية، أسأل الله لنا ولكم العافية، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية، كما في صحيح مسلم. ويجوز أن يذهب إلى جبل أحد ويزور الشهداء هناك ويسلم عليهم، لا يجب عليه ولكن يجوز يذهب، فهناك قبر حمزة رضي الله عنه، وهناك مدفون 70 صحابي يعني في الذين قتلوا يوم أحد، 70 من الصحابة مدفونون هناك في عند أحد، عند مقبرة هناك. وقبر حمزة معروف هناك، ممكن أن يزوره الإنسان، يزور قبر سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. هذا ما تيسر. بالنسبة لللباس، الساعة ما فيها مشكلة في الإحرام، الساعة، الخاتم، النظارة الشمسية، طبعا هذه لا تجوز، شيء ملاصق للرأس لا يجوز، لكن شمسية مطرية يجوز، ما في مشكلة. أن يتبرد الإنسان ويغتسل دون استعمال الصابون والشامبان، هذا يجوز، ما في مشكلة. أن يغير الإحرام إذا اتسخ يغيره ويلبس إحرام آخر، ما في أي مشكلة. بعض الناس يظن أن هذا الإحرام يبقى به وإن اتسخ، فنراهم يعني يجرون يعني هذا اللباس متسخ، فيجوز يا أخي سبحان الله انزع هذا بعد انتهاء الحج تجمع هذه البشاكير، تجدها مرمية في كل مكان كل شيء يرميها ويذهب، فموجود يباع، هذا يباع يعني هناك، ما هو غالي يعني شوية يعني قيمته، يعني ثوب رفيع يعني ممكن تشتريه شوية غالي، لكن مش غالي كثير يعني ممكن يبقى عندك يعني ممتاز، يعني تشتري يعني نوعية جيدة. وممكن تستعمل الحزام، ممكن يستعمل الإنسان الحزام، ممكن يستعمل الحزام ما في أي مشكل، وتلبس يعني ممكن تلبس صندلة أو تلبس بلغة أو تلبس يعني حذاء يبلغك وكذا، هذا كله لا شيء فيه. الحرام هو أن تلبس المخيط. المخيط بعض الناس يظن المخيط هو الذي فيه خيط، لا، ليس المخيط هو الذي فيه خيط، المخيط هو المفصل، المفصل على حجم الجسم، هذا هو الذي يسمى مخيط. هذا مخيط وهذا مخيط، هذا القميص مخيط، لكن لو لبست مثلا هذا البشكير هذا ليس مخيطا، لأنه ليس عنده حجم معين على عضلات على أركان الجسم وكذا وعلى الجوارح وكذا، ما عنده هذا، مفصل على الجسم. فالمخيط هو الحرام. أما غير ذلك تلبس ساعة يعني النظارة حزام، ممكن تأخذ حزام، هذا حزام السروال هذا ممكن تشد به يعني حتى لا يقع منك هذا الإزار، هذا كله يجوز. هذا ممكن تستعمله، ما في أي شيء، ما في أي شيء، هذا تستعمله تأخذه معك تستعمله، ما في أي شيء. شوف يعني انت ستذهب الى فندق، طيب مزدلفة هي الوحيدة التي تحتاج فيها هذا الامر، لكن هذا تشتريه بعشرة ريال ولا كل شيء موجود هناك، ليش الواحد يبقى يحمل معاه من هنا الاشياء؟ كل شيء موجود هناك بارخص الاثمان، كل شيء موجود، انت ما تحتاج شيء. هذا من انت حلاوة المشعر الحرام هو ان تنام يعني تلتحف الارض وتفترش الارض وتلتحف السماء، هذه الحلاوة، وتذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم نام هنا. اما ان تكون عندك ما شاء الله الخيمة وكذا، اي حلاوة في العبادة، ما تبقى حلاوة. فالانسان ممكن هذا الشلافزاك، لا هذا فقط الماطي يسموها، هذه ممكن الانسان يشتريها من هناك ولا ياخذها معك، اذا اردت تاخذها معك يعني خذها معك. ممكن ما ليس حرام ذلك. خذ معك ضروري تاخذ معك مثلا ذوك فيتامين سي، هذا جيد يعني الواحد يعني يحتاجه هناك للمناعه يعني لتقويه المناعه، لان الانسان معرض هناك للمرض والزكام والامور هذه، فيجيد ان ياخذ معه الانسان فيتامين سي ولا سينك تابليتن ولا كذا، يكون جيد يعني بعض الامور اللي هي معروفه، مثلا شو اسمه هذه أدوية معروفة أسبيرين كذا، ممكن يأخذ مع الأمور هذه الإنسان جيدة. لكن أهم شيء في هذا كله هو تقوى الله عز وجل والصبر، هذا هو أهم شيء. هذا ما تيسر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك.